فأنتم معشر الجزائريين يبلغ عددكم ما شاء الله 25 مليون مسلم، هل عندكم 25 عالما؟ لا يا شيخ. فإذا كيف تريدون أن تقيموا الدولة الإسلامية وليس عندكم 25 عالما؟ فعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الذي ننصحكم به جميعا. ما أظن نخل نسمع يعني أخبار خاصة، ما في نسمع أنه في قتل وفي مرض وفي سجن، في شيء خاص؟ لا، لأنه كنت قبل شوية سألت أخونا عصمت الشاب اللي كان في الجزائر الدكتور، هو طبعا ترك الجزائر صنه قبيل عن السنة، أي أول سنة بداوم في الجامعة الموجودة هنا في عمان. أي نعم، كنت جلست أنا وياه قبل. نعم شيخنا. في من يخلي الغلاف للداخل كما يلعن. فتشت في بعض المصادر عثرت عليه، في غالب الظن أنه في معجم الطبراني، فيه لفظة أين الله، في قصة بين عمر بن عمر وراعي غنم، بيقول فيها هذه غالية. ها؟ غالية. كيف غالية؟ يعني هذه غالية عزيزة. ولا ليش عم ليش عم أتساءل عنها؟ تمام، ما مرش عليك. طبراني شيخ، انا في انا مرت علي قصه في جزء ابن قدامه في العلو عن ابن مبارك، قال مش قصه يعني، قال اذا سئلت اين الله قلت في السماء، فيها لفظ اين الله. اما ابن عمر والله هذه ليست في العلو. لا مش في العلو. طب سندها كيف شيخنا؟ فيما ما اذكر مشان هيك انا كان بدي اتاكد، لانه هو يعني الاستشهاد مهم السند. هذي شو شفتون شفنا ابن عمر؟ إيه، ما أنا أخشى أن يكون اللي بده يجي الليلي هو نفس الشاب اللي كان مرة إجا جلس هون، إذا كنت أذكر من جماعة سقاف. ما أذكر، ما قلت أنا. المهم قلنا الشيخ ما كنتم؟ طيب أظن أننا عم إحنا الله أعلم إحنا أجيل هو كان طالع من هناك قد كان يستنى في بعض وانت هيك حكيت هذا هو إحنا ما التقينا فيه لكان شو كيف لا قلت التقيت مع السقاف وهو طالع وهو طالع ما دخلنا من هون هو كان طالع قبلنا بيون شيخنا في مسألة قبل ما أنسى حديث صنعت هذا لئلا تفرج أمتي ذكر لك الأخونا الخطيب شو إنه قضية إنه ضعيف إنه في الضعيفة و نعم. رجعت شيء شيخنا ولا لا بس أنا في الصحيحة نعم أنت قرأت الموضوع لا ما قرأت في الصحيحة قرأ لي الخطيب كلام عام يعني قرأ لي التخريج أما بقية الكلام ما أنا بدالي إن اتخذت الحديث اللي أوردته في الضعيفة نعم اتخذت عنوان للموضوع موضوع الجمع نعم وبعدين انتهيت في البحث إلى أدنى الصحيح حديث ابن عباس هذا في الضعيف يا شيخنا اما في الصحيح اللي فهمته انا انه انت مصحح متن الحديث بشاهد ابن عباس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بك اين عارف الشيخ طبعا كيف مره والله كانه مره في الشنقيط ذاكره ما ادري في الشيخ برضه ذاكره والان اختلط علي تفضل قل ما للنساء وللحسابة والكتابة هذا لنا اي نعم الى اخره اي نعم يا أبو ليلى الله يجزيك إنما الأمور بالخواتيم لك تسجل علينا ها؟ بعد ما تكلمت عن راوي الحديث عبد الله بن عبد القدوس لكنه ذكر عن أبي داود تضعيفه وكذا عن ابن معين وغيره، فلا تطمئن النفس للاحتجاج بحديثه إلا إذا وافقت ثقات، وهذا الحديث من هذا القبيل، فإن له شاهد من حديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره ولفظه إلى آخره، وهو رواه وهو مخرج من الرواه في الحديث الصحيح بلا ريب، ولكن هل رواه ابن مسعود فهو موضع نظر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. عرفت المصري هذا؟ ما تعرف. فقلنا هنا فهو موضع نظر لما عرفت من حال ابن عبد القدوس، وقال الهيثمي إلى آخره، وقال هو مال الشوكاني إلى تقوية الحديث، ومن قبله الحافظ في الفتح فإنه جزم به وجاب الشوكاني عن تضيف المتقدم إلى آخره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.